غزوة لحيان وبعث الرجيع وبئر معونة. ثم غزا لحيان جراء الرجيع فاعتصموا بكل باذخ مانيع. بعث الرجيع 16 لحيان حي من هذيل غداره، وأربع بئر معونة الغرر ابن الطفيل عامر فيهم خفر، وعضل والقارة نجل الهوني نجل خزيمة سعوا في الهوني. أبا براء وكيل البعثين قد أرسلا ليرشد في الدين، وعامر استنجد رعلا ذكوان عصية فأنجدوا ذا الخسران جراء نجل بنتهم طعيمة، وقد أتى ولم تعنه قومه.